مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. الحقيقة أستاذ سبع، حضرتك وصلت إلى قمة من قمم التمثيل في العالم العربي، لكن لو نترك القمة الآن ونذهب إلى أو نرجع إلى أيام الطفولة، نقول إن حضرتك مضيت جزء كبير من الطفولة في أرياف الريف المصري، وجه بحري وإبلي، نعرف إزاي؟ أنا من مواليد بلد اسمها نوسة الغيط، دي تبقى مركز من يعني إحدى القرى الريفية، مركز تابع المركز أجا، مديرية الدقهلية، ومن عائلة يعني أنا أفخر في الحقيقة. الحاجة الوحيدة اللي أنا أقدر أكلمك عنها بانطلاق وبصراحة، أفخر بأن ليا كان ليا أب اسمه، كان أيامها في بهويات وبتاع حاجة زي كده، كان اسمه سعيد بيه سبعة، ده كان عمدة نوس الغيط، بس مش بمعنى العمودية اللي احنا بنسمعها عن عمد البلاد اللي في الأرياف، لأن بعد كده كمان عاوز أقول لك إن العمودية في بلدنا توارثها عمي وأخويا وابن عمي، يعني ما طلعتش من العيلة. إنما والدي أولا هو توفي وأنا عندي 5 سنين، وحضرتك متذكره وتارك أثر، متذكره وبسمع عنه وبفخر بالحاجات اللي أنا سمعتها عنه. يعني كان رجلا بمعنى كلمة الرجولة إلى أقصى حدودها، كما يمكن أن يتصورها إنسان عنده قيم ومثل إلى آخر المدى. يعني بمعنى أنه كان غيورا على أقل إنسان في نوس الغيط، بمعنى مثلا حدثة سمعتها أنه سمع مثلا أن ناظر الزراعة فات على الغيط، فلقى فلاح من وجهة نظر هذا الناظر ما قامش بالواجب بتاعه في الغيط بتاعه، فضربه شلوت، فما كان من والدي الله يرحمه إلا أنه بعت للمركز قال لهم أنا عاوز ناظر الزراعة ده، فجاء ناظر الزراعة ده في البلد ومدوا على الفلاقة. أيوة، قال له أنت بتضرب الفلاح اللي من بلدي ده، تابع ليا أنا العمدة بتاعه، أنت لما ضربته أكنك ضربتني أنا بالظبط، ده لما يعمل حاجة أنت تكلمني أنا وأنا أقول لك أتصرف معاه إزاي أو أنت تتصرف معاه إزاي مثلا. يعني ده لون من ألوان التعامل اللي كان بيتعامل فيها، يعني مثلا وكان بمحبة. يعني أيامي كان في حاجة اسمها المناصرة، اللي هم جماعة الحرامية اللي بيبقوا مجاميع مع بعضهم فيطبوا على الأرياف ديت في مواسم معينة في أيام معينة يسرقوا منها حاجة، كان يسرقوا جميع البلاد دي إلا نوس الغيط. لكرم سعيد بيه سبع، ولرجولة سعيد بيه سبع، ولشجاعته ولقيمته المادية والمعنوية في جميع تصرفاته. يعني مثلا أسمع عنه لما كان مثلا يفوت في البلد، هيلف في البلد مثلا أو حاجة، سعيد بيه هيفوت، سعيد بيه هيفوت، الشطرة من دول اللي تكنس وترش قدام بيته بمحبة، لأن راجل أولا حق وعدل وفي رجولة، في معاني الرجولة، بيحافظ على حقوق الناس وبيكرم الناس وفي أمن. طب احنا عاوزين أكتر من كده إيه؟ الحاجات اللي أنا بسمعها عنه ديت حاجة تخلي الإنسان يفخر فعلا إن في أمثلة من هؤلاء الرجال كانوا موجودين في في في في في زمن ما من الأزمنة. طب أنا بتصور وحضرتك بتتكلم عن الوالد إنه يعني حضرتك الأشياء اللي كان بيمثلها والقيم والرجولة اللي كان بيمارسها في حياته، أنا بيتهيألي إن حضرتك حتى أدوارك بتختارها بتمثل هذه القيم. والله جايز في الواقع ده من دعاء الوالدين، يعني فلأن أبويا الله يرحمه زي ما بقول سيادتي كده كان راجل صالح وحج، هو طبعا من الحجاج ومن المسلمين، ووالدتي برضو الله يرحمها كانت ست عظيمة، يعني كانت لا تعرف القراءة والكتاب ولكنها كانت تقرأ المصحف. والله يعني تبعتي لها جواب ما تعرفش تقراه، إنما تمسك المصحف تقراه كأي إنسان يعني يجيد القراءة تمام بالشكل والمد واللين وقراءة قرآن. وكان عندها حاجة اسمها دلائل الخيرات على الصلاة على سيدنا رسول الله، فكانت دي وظيفتها في الحياة يعني. فجايز من دعائهم علي ليا، فدعائهم ليا ده يعني يمكن استجاب، ففي شيء من مش من العظمة، شيء من الصدق في تعبير الإنسان. بس طب هو حضرتك طفولتك مضيتها في نوس الغيط؟ انا زي ما قلت سيادتك، طبعا والدي توفى وانا عندي 5 سنين، فكان لي اخ اسمه الله يرحمه السيد سابع، برضو كان وكيل نيابة اياميها في الصعيد في بلد اسمها صملوط، فاخدني اقمت معاه 2 سنين، وبعدين رجعت تاني في نوى صلغيط، وكنت التحقت بمدرسة اجا الابتدائية لحد ما خلصت الابتدائية. كانت بعيدة عن نوى صلغيط؟ حاجة بتاعت 7 كيلو، كنا بننتقل لها بالدواب، يعني نقوم الفجر نركب الدواب ديت ونفضل نوصل لحد اجا، بعض ساعات يبقى في مثلا حصص اضافية فكانت تبتدي مثلا 7، ففي الشتاء ده عشان توصلي 7 لاجا، وبعض ساعات تبقى مطرة مثلا مطرة، وفعلا كان بيحصل كتير جدا، وكنا نقع ونتعب وهدومنا تتوسخ حقيقة والله. إذا كنا قريبين كان جهد، يعني جهد شاق. التعليم وقتها كانت جهد شاق، احنا ما كناش نشوف النور النهار في البلد إلا يوم الجمعة، لأن احنا كنا بنخرج الفجر ونرجع العشاء. طول اليوم مضينا في المدرسة في الطريق. كان يوم دراسي كامل، كان بيبقى من 8، وبعض ساعات يبقى في حصة إضافية تبقى من 7 ل5، وبعض ساعات ممكن يبقى في حصة إضافية تبقى 6، فمن 7 ل6 هي 12 ساعة 11 ساعة، فبتقضيهم كلهم في المدرسة. وعلى ما تشوف الركائب وترجع تاني تسافر البلد خلاص يبقى. طب يعني الجهد اللي بتعمله في انتقالك للمدرسة كان مضايقك ولا كنت سعيد بيه؟ يعني كان بيضايقك من الدراسة ومن المدرسة وانت طفل؟ والله بعض ساعات بيضايق، لأنه روتين كل يوم، ساعات يعني مثلا انت عاوزة تنام شوية، ساعات مش فاهم ايه، حاجة زي كده، فكون انه كل يوم كل يوم كل يوم روتين كده بتاعه، فبعض ساعات تضايق. وبعدين المجموعة والصحاب اللي انت معاهم بتبقى يعني ده يعمل حاجة كويسة، ده يلعب معاه، ده يعمل كذا بتاع، حاجات زي كده، فكان بيسري على الواحد شوية وكويس كده. طب دراستك في المرحلة الابتدائية مرت عادي، ما فيش فيها أي اهتمامات فنية أو أي اهتمامات أخرى؟ لا، هو يعني المدرسة الابتدائية أو الفترة الابتدائية ما كانش فيها أي اهتمامات بأي حاجة على الإطلاق، الدراسة والبلد والعيلة وبس. دراسة والبلد والعيلة، وأنجح أذاكر للسنة الجاية، وكنت دايما أنجح فعلا، أقعد طول الأجازة، لأن أنا من أسرة يعني بيعتبروها أسرة كبيرة في البلد وحاجة زي كده، فممنوع أن أنا ألعب مع بقية العيال، فأخلص الامتحان من هنا وأنجح لازم أقعد في البيت أتحبس طول الأجازة الصيفية عشان أذاكر للسنة الجاية. وكان سوء الطالع بتاعي أو سوء حظي، كان لي أخ كان شديد عليا شوية أو شديد في معاملته معايا بدرجة بيسموها أوفر. طب هو في الفترة دي كنت بتحاول تقرأ يمكن بعض الكتب اللي موجودة في المنزل، يمكن كتب الوالد تركها، ولا كان لسه؟ والله أكذب عليك لو أقول لك لا، هي الناحية الدينية دي ترى يعني جت عندي بعد ما جيت هنا في القاهرة. طبعا النشأة الريفية دي مع التمسك بالمسائل الدينية، ورمضان، ورمضان ده بيبقى في الأرياف له طابع عجيب، يعني لو أي إنسان حتى بعيد عن الدين ويمارس شهر رمضان ده في أي ريف من الأرياف أو في نوى صلغيط بالذات، وعندنا إحنا يبقى حاجة خطيرة. طب يعني احكي لنا عليه، في نوى صلغيط رمضان كان يعني يبقى، معرفش هو منطبع في ذهني. إحنا أولا زي ما قلت سيادتك والدي كان عمدة، فكان يظهر في رمضان ده كان دايما ينزل الأكل تحت في المضيفة، البيت لوحديه في حتة في منطقة، وبعدين مهام العمودية ديت لها مضيفة ولها حجرة للتليفون برضو منفصلة، وفي جنينة برضو منفصلة، فالتلات حتة دول مع بعضهم مجورين لبعض، فبنسميهم المضيفة. فالمضيفة دي في رمضان كان دايما لازم ينزل فيها الأكل، وشبان العيلة كلهم ينزلوا يأكلوا فيها، ولا حرج طبعا على أن أي حد من الجيران، أي حي، حد فايت، ضيف نازل البلد بتاع، حاجة زي كده، إنما فيه أو مفيش رجالة العيلة يقعدوا في المضيفة دي ويفطروا فيها. فدي نفسها يعني استعداد وتقييم معين. وبالليل يعني بعد صلاة العشاء 2 فوقها، وأذكر واحد منهم الله يرحمه طبعا لأنه كان راجل كبير قوي أياميها وأنا كنت طفل، وكان رمضان أياميها كان في الشتاء، الاثنين دول يجوا لازم يقروا القرآن كامل في رمضان، فيتناوبوا مع بعض، ده يقول ويريح وده يقول ويريح، فكان واحد منهم دايما يشتغل في الخوص بتاع النخل، يعمل منه قفاص ويعمل منه فيقرا ويشتغل يقرا ويشتغل. النهارده عمل له قفص, بكره عمل له قفصين. ثبت اسمه ايه, اسمه مقطف. مقاطف حاجات زي كده بتاع حاجه. فكان له كنا بقى نقوم بيفسحونا بقى عشان السحور بالليل. طبعا ده اللي واضح في ذهن الانسان من طفولته, انما تدين وقيم وحاجات زي كده ده بعدين بقى تقدر تترجميها. انما يصحونا بالليل في الفجر بقى عشان قبل الفجر عشان السحور, عاملين المناقد. المناقد ده عباره عن وعاء كده ويحطوا عليه الاويح اللي هي بتاعه المخلفات الذره, ويولعوها وبتاع, فتعمل دفى وبتاع حاجه, ويقوم فتفطري معرفش باسلوب وتتسحري باسلوب. وطبعا والكل طبعا صايم وبيحضروا الاكل, وبالليل الفقهاء باستمرار موجودين. فده بيدي طابع معين لما تكبري, الانسان يكبر وتذوق طعم الاسلام والمعاني الكريمه اللي بينادي بيها مع السلوك المادي اللي كان سائر في البلد, فبيدل على احترام وتقييم لمعاني الصوم. طب أستاذ محمد السبع, المرحلة الثانوية حضرتك مضيتها في المنصورة؟ في المنصورة, في المدرسة الصناعية بتاعت المنصورة. دخلتها ليه؟ والله ما اعرفش. يعني أنا أخويا اللي بقول لسيادتك عليه اللي هو السيد ده الله يرحمه, ده كان خريج حقوق. أخوه الكبير ده عاش حياته بين إيطاليا وبين فرنسا. راح إيطاليا في كلية الهندسة لما كان أبويا موجود, طبعا وداها عشان يتعلم الهندسة في إيطاليا, ما عجبتوش فحاول على فرنسا وحاول على الطب. يظهر عجبته فرنسا أو ما عرفش إيه اللي حصل, أعرف أنه كان مقيم في بلد اسمها تولوز في فرنسا. فمع عملية التعليم وعملية المسألة دي بالنسبة لإخواتي وبالنسبة للأسرة يعني مستواها مستوى كويس. معرفش أحمد أخويا بقى اللي كان ملازم لنا في البلد هو الإنسان اللي معرفش يعني كان متخلف شوية أو حاجة زي كده, وهو ده اللي كان قاسي عليا. فأنا خدت الابتدائية وكان لازم أخذ الابتدائية. فمعرفش يعني طب ما هوديني فين غير الابتدائية, كتاب ما أنا مش عارف أقل من كده كان يبقى إيه. فيوديني فين, وداني مدرسة صناعة من حيث لا أدري ليه, معرفش. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.